الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني في كتاب القناعة: هذا كتاب ذكرت فيه فضل القناعة وصفتها. قال: القناعة الرضا بالقسم، يقال قنع الرجل قناعة إذا رضي. وقال أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال لبيد: فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. وقال آخر: وللرزق أسباب تروح وتغتدي، وإني منها بين غاد ورائحي. قنعت بثوب العدم من حلة الغنى، ومن بارد عذب زلال بمالحي. وقال آخر: كن بما أوتيته مقتنعا، تقتفي عيش القنوع المكتفي، كسراج دهنه قوت له، فإذا غرقته فيه طفي. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب عن أبي هاني حميد بن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد الأنصاري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال: حدثنا عيسى بن أحمد الصدفي قال: حدثنا ميمون بن محمد بن ميمون الفخاري قال: حدثنا عبد الله بن يحيى المعافري قال: حدثنا حيوت بن شريح عن أبي هاني عن أبي علي الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال: حدثنا يوسف بن محمد بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن عبدك قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوت قال: أخبرني أبو هاني أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال: أنشدني محمد بن عبد الواحد أبو عمر قال: أنشدنا ثعلب عن ابن الأعربي: لا تحسبي دراهم ابني مدلجي، تأتيك حتى تدلجي وتولجي، فاقتنعي بالعرفج المسحجي وبالثمام وعرام العوسجي. قال: حدثني عمر بن سهر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك قال: حدثنا زمعة بن صالح قال: كتب إلي أو كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، فكتب إليه: أما بعد، فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات، قد رفعت حوائجي إلى ربي، ما أعطاني منها قبلت، وما أمسك علي منها قنعت. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للقناعة. قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال: حدثنا محمد بن عمار الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. قال: أخبرنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساري قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا الحارث بن منبهان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلفني في كل غائبة لي بخير. وكان ابن عباس يدعو بهذا الدعاء. قال: أخبرني جعفر بن عيسى قال: حدثنا خالد بن مخلد المروزي قال: حدثنا الحسين بن سعيد ابن علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني جدي علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عطاء بن السائب عن سيدنا جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن غيلان قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن معاوية وما بعده منقطع في كتاب ابن غيلان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء ننتفع به. قال: قل: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في خلقي، وبارك لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني. قال: وأنشد: اصبر على كسرة وملحي، فالصبر مفتاح كل ديني، ولا تعرض لمدح قوم يدع إلى ذلة وشين، واقنع، فإن القنوع عز، والذل في شهوة بديني. قال: باب الحث على لزوم القناعة والصبر عليها.

قال حدثني أحمد بن محمود الواسطي قال حدثنا أحمد بن يحيى المقرئ قال حدثنا أبو عامر بن منصور بن عمار قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي حجيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب رجل غسل ثيابه فلم يجد له خلق ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إن كان لتمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا توقد فيه نار إن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. باب. قال أخبرنا القطان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال ما كان يفضل عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. باب. قال أخبرني أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا أحمد بن عبد الله المقرئ قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشاء لغداء ولا غداء لعشاء. قال حدثنا علي بن عامر قال حدثنا محمد بن الحارث بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا داود بن هلال عن حبان بن علي عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا بغناء الله عز وجل. قيل وما هو؟ قال عشاء ليلة أو غداء يوم. باب. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن عمه الحاكم بن عمير قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبناه. باب. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عباس بن فروخ الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا 9 تمرات فكنا 9 فأعطى تمرة تمرة. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن هو النسوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 بين 9 أنا فيهم. قال حدثنا محمد بن علي بن بحر قال حدثنا يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني 3 واحدة منهن حشفة. قيل له كيف وجدت الحشفة؟ قال أشدهن ممضغة. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال نبئت عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال أخبرنا محمود بن محمد قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حاء وأخبرني أبو علي قال حدثنا داود حاء وأخبرنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قالوا حدثنا محاضر بن المورع الإيامي قال حدثنا الأعمش عن ابن أخي ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عباس الدوري قال لي بعض أصحابنا ابن أخي ابن شبرمة هو عمارة بن القعقاع. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أخبرني معقل بن زياد السوسي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قال أخبرني محمد بن عبد الحميد الفرغني وأبو بكر النيسابوري وأبو الوليد بن سميع قالوا حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. باب ما يدفع به الإنسان عن نفسه معرة الغنى. قال أخبرنا أبو عروبة والحسين بن موسى بن خلف قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني أبي محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي يزيد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن بلال حاء، وأخبرني محمد بن أحمد بن المهاصر قال حدثنا محمد بن حسين بن بلال قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء عن بلال مؤذن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال إذا رزقت فلا تخبأ وإذا سئلت فلا تمنع. قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال هو ذاك وإلا فالنار. باب. قال أخبرني أبو الحسين عبد الملك بن إبراهيم الدقاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا صالح بن حسان الأنصاري عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك ومجالسة الأغنياء. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب حاء، وأخبرنا كهمس بن معمر قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحاء، وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحسني الضرير قالوا حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن كيسان المدني عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من الدنيا زاد الراكب، فإن سرك اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء، ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعيه. قال حدثنا علي بن أحمد الجرجاني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن صالح بن كيسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جلست أبكي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق بي يكفيك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تجالسي الأغنياء. باب. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن حسين بن مكرم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حريث بن سائب قال حدثنا الحسن قال حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جلف هذا الطعام وبيت يكنه وثوب يستره، ما عدا ذلك فهو فضل. قال الحسن فقلت لحمران ما بطأ بك عن هذا الأمر وقد سمعت من عثمان؟ قال دنيا تقاعدت بي. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن سائب قال حدثنا الحسن قال حدثنا حمران عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم فيما سوى هذه الخصال حق، بيت يكنه وثوب يستره أو ثوب يستره وجلف الخبز والماء. لفظ أبي خيثمة وقال إسحاق بيت يستره وثوب يواري عورته. قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شهبين قال حدث أخبرني الحريث بن السائب حدثنا الحسن وحدثنا عمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما سوى ظل البيت وجلف الخبز والماء البارد وثوب يواري به عورته ليس لابن آدم فيه حق. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حريث بن السائب وهو مؤذن بني أسيد قال سمعت الحسن يقول حدثنا حمران عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء فضل عن ظل البيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فأما كل شيء فضل عن ذلك ليس لابن آدم فيه حق. قال أخبرنا محمد بن حمدويه قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثني بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الخبز وجرة الماء أو ظل الحائط أو ظل شجرة فضل يحاسب به ابن آدم يوم القيامة. إلى هنا آخر الكتاب، كتاب القناعة الحافظ ابن السني رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.